عن ابن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع، فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين، والله أعلم. قوله: وقال ابن عباس وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. قوله: وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، وصله سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس بن عبيد قال: أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال: غزوت وهان عليك نسكك. وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داود بن أبي هند قال: لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما، فأحرم من نيسابور. فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان. ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان، وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات، فيكون من متعلق الميقات المكاني للزمان. ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها. أقرب الأقوال قول مالك رحمه الله أنها 3 أشهر، وليس المعنى أنه يمكن أن يوقع الحج بعد عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، لكن المراد أنه يجوز أن يؤخر أفعال النسك التي لم تقيد بوقت معين إلى آخر الشهر. فمثلا الطواف، طواف الإفاضة ليس مخصوصا بوقت معين، فلك أن تؤخره إلى آخر الشهر، ولا يجوز أن تؤخره إلى ما بعده إلا لعذر، كامرأة النفساء مثلا لا تستطيع أن تطوف. كذلك السعي لك أن تؤخره إلى آخر الشهر، شهر الحجة. كذلك الحلق لك أن تؤخره إلى آخر الحجة. وأما الرمي والمبيت فهو مقيد بزمن معين فيختص به، ولا يستقيم القول بأن 10 من الحجة، لأن المشكلة لأن بعد 10 الحجة تقع أعمال من الحج، من عمل النسك كالرمي والمبيت، ولا يصح الإحرام بالحج من بعد عرفة على كل الأقوال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. نعم. فقيل هذه ضير إن ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا. باب التمتع. هذا يشير إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يضير. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وتسلية الإنسان بما يكون مع غيره، لأن الإنسان يتسلى إذا وقع الضر عليه وعلى غيره. وإلى هذا يشير قوله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مع أنه في الدنيا ينفع يهون عليه الأمر، وأيضا المعذب في النار أجرنا الله وإياكم منها، يرى أنه لا أحد أشد من تعذيبه، ولو رأى أن أحدا أشد من تعذيبه لهان عليه الأمر. نعم. إيش الصواب في أن الحج قبل أشهر أحرم؟ يعني لا يحرم الحج. والله الأقرب قول الشافعي رحمه الله أنه لا يصح الحج الإحرام بالحج قبل أشهر، وأنه لو فعل انقلب عمره. نعم. قول عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم تقل أنا حائض أو هي على كل حال الروايات اختلفت فيها اختلفت. لكن إذا ذكر الإنسان شيئا من لوازم شيء آخر اكتفى به. وما زال الناس حتى إلى اليوم هذا تسأل المرأة مثلا ليش ما صمتي مثلا تقول لا أصلي فيعرف. فإذا ذكر الإنسان الشيء الذي من لوازم غيره اكتفى به. نعم نعم عنده سؤال. طيب هذا رجل في الصلاة حرم من عمره لوالده نعم فريضة نعم ثم عندما قدمت أيام الحج حرم من الحج بنفسه على أن يكون حجه مفرد على أن يكون مفرد في حجه أدخل حج نفسه على حج أبيه الأولى عمره يا شيخ عمره الوالد عمره الحج أي لكن في أشهر الحج. طيب ثم أحرم من الحج لنفسه نعم ولو الإفراد إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج عن شخص ثم أحرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد. فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع. انتبه لهذا لأن العبرة بتمتعه بين العمرة والحج سواء كان النسكان لنفسه أو لآخر أو أحدهما لنفسه والثاني لآخر. باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلن. قالت عائشة رضي الله عنها فحفظ فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس الحصبة هي ليلة الرابع عشر من شهر الحجة وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها بالمحصب وهو مكان معروف فسميت ليلة الحصبة. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال وما طفتي ليالي قدمنا مكة. قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم. قال أقرى حلقا أو ما طفت يوم النحر. قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. هذا شك. سياق الحديث يعارض المعروف من أن عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وهي تبكي وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. ثم أنها فيها أيضا من الشيء الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن حالها بعد قدومها مكة هل طافت أو لا. ومثل هذا لا يخفى عليه غالبا ففي إشكال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا واضح. هذه أقسام النسك ثلاثة إحرام بالعمرة إحرام بالحج إحرام بهما جميعا، ولكن قولها رضي الله عنها أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج يحمل على أنه ابتدأ الإحرام بالحج، ثم قيل له قل حجة وعمرة، فقرنا بعد أن أحرم بالحج. وهذا جائز على مذهب بعض أهل العلم أن يدخل العمرة على الحج، كما أنه يجوز بالاتفاق أن يدخل الحج على العمرة. وعلى هذا فيكون صفة القران على هذا القول الذي هو ظاهر حديث عائشة، يكون صفة القران كم؟ صفتان. الصفة الأولى بل ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يحرم بهما جميعا، يقول لبيك عمرة وحج. والثانية أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة عليه ليصير متمتعا، وهذا انفسخ الحج. والثالثة أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها. الرابع من أقسام النسك أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة عليه ويبقى في إحرامه، يعني لا يتحل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. لكن قول ابن علي رضي الله عنه ليس بحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة ولم يتمتع حيث كان معه الهدي، ولا شك أن من كان معه الهدي فالأفضل أن يكون قارنا، وأما من ليس معه هدي فالأفضل أن يكون متمتعا. وأما نهي عثمان رضي الله عنه عن المتعة فكما أسلفت لكم أنه رضي الله عنه وعمر وأبا بكر نهوا عن ذلك من أجل أن يعمر البيت الحرام بالزائرين، لأن الناس في ذلك الوقت إذا كان تهيأ لهم أن يأتوا بعمرة وحج في سفر واحد كان سهلا عليهم، وإذا أنشأوا السفر من بلادهم من بلاد بعيدة على الإبل ففي صعوبة. فخاف هؤلاء الخلفاء أن يتهاون الناس في زيارات البيت، ولكن لا شك أن الأولى ما دلت عليه السنة وهو الأمر بإيش؟ بالمتعة، وأن الأفضل أن يتمتع الإنسان على كل حال إلا إذا ساق الهدي فالأفضل القران. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا برأ الدبر، يعني دبر الإبل الذي يكون بسبب التحميل عليها، تكون جروح على ظهوره، فيقول إذا برأ الدبر ومتى يبرأ؟ بعد أشهر أو أشهران، المهم أو شهران. الثاني يقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر وإيش؟ عفى الأثر وعفى الأثر عفى الأثر يعني إمها، والمراد أثر الإبل، لأنه كان في الأول هناك ما يسمونه بالطرق والجواد من أثار خفاف الإبل وحوافد الحمير والخيل. وعفى الأثر الثالث وانسلخ صفر، المراد صفر محرم، انسلخ محرم حلت العمرة لمن اعتمر. فيقال هذا كلام باطل والعمرة تحل في أشهر الحج، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في من للتمتع بالحج. نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. يعني هو حل كله، حتى أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم برادا وقال: يا رسول الله، نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، وشرير بهذا جماع الجماع، كيف نجامع بين العمرة والحج؟ ونخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، قال: افعلوا ما أمرتكم به. وهذا يدل على أن الحل بين العمرة والحج في التمتع حل كامل، تحل به النساء ويحل به الطيب واللباس وكل المحظورات. نعم. حدثنا محمد بن المثنى. نعم يحيى. أمره عليه الصلاة والسلام الصحابة بن المثنى. في إيش؟ أمر الصحابة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحج. نعم. هل يقال أنه الإباحة أمر الإباحة أمر؟ هل إيش؟ هل يقال أمر الإباحة أمر الوجوب؟ لأنك تقول هل يقال أنه أمر سنة أو وجوب؟ الصحيح أنه أمر سنة، ولكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الصحابة أن ينفذ، يجب أن ينفذ، لأن مجاهرة الصحابة بمخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فساد كبير. فيقول من بعدهم: إذا كان الصحابة خالفوا الرسول فكيف لا نخالف؟ ثم إن فعلهم لهذا تطبيق لهذه السنة عملية، والتطبيق العملي قد يكون أبلغ من المثال القولي. وهذا الذي ذكرته الآن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل فسخ الحج إلى العمرة للتمتع هل هو واجب أو سنة أو في التفصيل؟ أكثر العلماء على أنه سنة، وأعني بأكثر العلماء الذين يجوزون الفسخ، لأن من العلماء من منع الفسخ وقال: لا يمكن أن يفسخ الإنسان حجه إلى عمرة أبدا. لكن هذا قول ضعيف جدا ولا معول عليه. ومنهم من قال هو سنة مطلقا، ومنهم من قال هو واجب مطلقا، ومنهم من فصل قال هو واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم من أجل تثبيت السنة وتطبيقها. ولا يخفى علينا جميعا أن هناك فرقا بين أن يعصي الإنسان أوامر أبيه مجابهة وبين أن يعصي ذلك في وقت آخر، بينهما فرق عظيم. فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم، سنة في حق غيره. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه قال: إنها ليست عامة ولكنها لنا خاصة، يعني للصحابة، ومراده بذلك الوجوب. أفهمت؟ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهكذا من ساق الهدي لا يمكن أن يجعلها عمرة، يجب أن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وقوله لبدت رأسي، إنما لبده لطول المدة، لأنه لن يقصره ولن يحلقه إلا يوم العيد، وهو قادم في اليوم الرابع. بقي العيد كم؟ 6 أيام، وهو قد خرج في آخر ذي القعدة. فلبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه لأجل أن لا يحتاج إلى حلق أو إلى تقصير. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجل يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فاجعل لك سهما، أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت. في هذا الدليل على أن ما أفتى به ابن عبد الله بن عباس هو الصواب، يعني رأى في المنام أن رجلا دعاه بقبولها، ولو كانت غير صواب لكانت مردودة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا دليل على مكافأة من بشرك بما يسر، لأن ابن عباس كافأة يعني يقيم عنده فيجعله سهما من ماله. وفيه دليل على أن الرؤيا قد تكون ضرب أمثال، وقد تكون باللازم بلازم الشيء، وقد تكون بالصريح. وهذه اللي حصلت لهذا الرجل إيش؟ باللازم، لا باللازم، لأن من لازم القبول أن يكون العمل صحيحا. نعم. هل يقال للقادر أنه ما يحل حتى ينحر؟ للقادر؟ نعم. إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي. أي نعم. نقولها. ها؟ كيف؟ لو طاف ورمى الجمرة ما يحل؟ يعني قصدك ظاهر الحديث انه لا يحل، فهمت؟ طيب، هذا ظاهر الحديث انه لا يحصل التحلل في رمي جمره العقبه يوم العيد والحلق، وانه لا بد من النحر اذا كان قد ساق الهدي. وهذا القول ليس ببعيد، انه اذا ساق الهدي ينتظر حتى ينحر. وقد يجد الله الايه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن أكثر العلماء على أن الحكم واحد في من ساق الهدي وغيره، أنه إذا رمى وحلق حل. انتهى الوقت. ما رأيناك يا سليم؟ ما رأيتك أول ما حضرت؟ أنا سألت عنك ولم تجب. أين أنت؟ أين يعني مشغول؟ نعم. وبعد الليلة عندك شغل؟ ما شاء الله، بارك الله فيك. يعني ليلة أو ليلتين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب التمتع والقران والإفراد بالحج، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه من الفوائد بيان ضرر المفتين بغير العلم، حيث قالوا إن حجتك حجة مكية، يعني لست متمتعا، فدخل على عطاء رحمه الله وهو من أفقه الناس في علم المناسك وسأله فذكر هذا الحديث وفيه جواز استفهام أو جواز الاستفهام من العالم إذا أبان علما لقولهم رضي الله عنهم كيف نجعلها عمرة متعة وقد سمينا الحج يعني أحرمنا بالحج فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعلوا ما أمرتكم وهذا ما يؤيد وجوب التمتع على الصحابة رضي الله عنهم الذين واجههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم وفي هذا الدليل على أن سوق الهدي يمنع من الحل لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولكن لا يحل من حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. في هذا دليل على أن اختلاف الكبار في العلم والمرتبة يجري بينهما الخلاف ولكن هذا لا يؤثر اختلافا في القلوب خلاف ما كان عليه بعض الناس اليوم تجده إذا خالفه صاحبه في شيء من الأشياء صار في قلبه عليه وهذا من نزغات الشيطان والواجب أن أخاك إذا خالفك في شيء أن تناقشه وتنظر ما عنده فقد يكون عنده من العلم ما ليس عنده ثم أن توصلتما إلى اتفاق فهذا المطلوب يعني اتفقتما على اتفاق في الرأي فهذا المطلوب وإلا فلكل الرأي وفي هذه الحال لا يقال أنكم اختلفتما لأن كل منكما سلك طريقا ظنه الحق فليعذر كل واحد منكم الآخر. نعم. اختلاف القلوب هل هذا يتم مع اختلاف المنهج يعني منهج معروف لا سيما إذا عرف أن الشخص المخالف أنه عنده علم وعنده ورع لكن الخالف خالف منهج السلف مثلا تعصب لا ما لك يا عبد هو خالف لكن يظهر أنه صاحب علم وصاحب ورع لا شك أن هذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب لكن إذا علمنا أنه صاحب مبدأ وصاحب حزب ويريد أن يفرق الأمة بتحزبه فهذا يكرهه الإنسان لا لأنه خالف لكن لمنهجه ومبدأه هذا حسب الحال إن رأيت أنك إذا بششت في وجهه وأكرمته لان قلبه ورجع إلى الحق فافعل وإلا فاتركه. نعم يا سليم. الصحابه رضي الله عنهم الشيخ يجب ان لا ما يجب بينهم حسد القلوب ما شاء الله. اي نعم صحيح وهذا هو الواجب اذا عرفت ان صاحبك يريد الحق وخالفك في رايك ان تحبه لا ان تكرهه لانه مما يدل على ورعه انه خالفك لاجل الحق ولم يداهنك. نعم. باب من لجأ موقف طالب العلم من العلماء الذين يختلفون في المسائل هذا سبق الكلام عليه وقلنا الإنسان يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لكثرة علمه وأمانته وثقته. نعم. باب من لبى بالحج وسماه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. في هذا دليل على أن الإنسان يسمي نسكه في حال التلبية، إن كان في عمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان في حج قال لبيك اللهم حجا، وإن كان في حج وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة. لكن هل يكرر هذا مع تكرار التلبية أو أحيانا وأحيانا؟ الأمر في هذا واسع فيما أرى. إن كرر مع كل تلبية فهذا خير، وإن صار يقول ذلك أحيانا فالأمر واسع. طيب، فإذا قال قائل أليس الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذا أحرم بالحج، كيف نقول أحوله إلى عمرة؟ نقول هذا من تمام الحج، لأنك إذا كنت محرما بحج ماذا يحصل لك منه سوء؟ حج فقط. لكن إذا حولته إلى عمرة حصل لك عمرة وحج. طيب، هذه واحدة. ثانيا، إذا قال قائل وإذا كان محرما بحج وعمرة قارنا، أتقولون إنه يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا؟ فالجواب نقول نعم. فإذا قال هذا إذن ما استفاد شيء، لأن حجه وعمرته قد أتى بهما بنية واحدة. فالجواب لكن التمتع يحصل على عمرة كاملة وعلى حج كامل، وأما القارن فإن فعله كفعل المفرد تماما لا يزيد. هذا أن انتقال الإنسان من الفاضل إلى المفروض ولو كان الفاضل واجبا فإنه لا حرج إذا انتقل إليه من جنسه. ولهذا لو أنه أحرم متمتعا، نعم أحرم بحج مفرد، بحج مفردا، ثم لما رأى الزحام وشدة الحج حوله إلى عمرة ليتحلل، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا تحيل على إبطال النسك الذي شرع فيه لا لما هو أفضل منه. ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة فقالوا يسن لقارن ومفرد أن يجعل ذلك عمرة ليصيرا متمتعين، بهذا القيد ليصيرا متمتعين. أما إذا حوله إلى عمرة ليطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يصرف لأهله فهذا لا يجوز. فصار تحويل القران والإفراد إلى تمتع من إتمام الحج والعمرة، لأن الرجل انتقل من فاضل إلى أفضل. نعم. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. قيل أنه عمر رضي الله عنه قال برأيه ما شاء، وهو أنه كان ينهى عن التمتع، وسر نهيه من أجل أن يكون البيت معمورا في كل السنة فتكون العمرة في وقت آخر غير أشهر الحج. والمتمتع متى تكون عمرته؟ عجيب يا جماعة، في أشهر الحج وفي سفر واحد. فرأى رضي الله عنه أن يمنع التمتع ونهى عنه، وهذا عكس رأي ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع، بل قال إن الرجل إذا طاف وسعى وقصر حل شاء أم أبى. لكن رأيه رضي الله عنه في قول شاء أم أبى فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، ولم يقل انقلب إحرامكم عمرة. ولو كان ينقلب عمرة شاء أم أبى لم يكن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بجعلها عمرة، ولم يكن لغضبه عليهم حين تأخروا، لم يكن له معنى. فالصواب أن تحويل الحج المفرد أو الحج المقرون بالعمرة إلى تمتع أفضل فقط، وأما الوجوب ففيه نظر. باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل: فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. هذا من أجمع السياقات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولنتكلم عليه. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المشار إليه هل هو وجوب الهدي أم هو التمتع؟ في هذا قولان للعلماء، فقيل إنه الهدي أو بدله، وعلى هذا فيكون لأهل مكة تمتع، وقيل إنه عائد على التمتع ووجوب الهدي فرع منه، وعلى هذا فليس لأهل مكة تمتع. وهذا هو الصواب، أن أهل مكة ليس لهم تمتع، لكن لو فرض أن المكي قدم من المدينة إلى مكة فهنا يمكن أن يتمتع، فيحرم العمرة من ذي الحليفة، وإذا أتى مكة طاف وسعى وقصر ويحرم بالحج يوم التروية، وليس عليه هدي لأنه من حاضر المسجد الحرام. أما أن يخرج من مكة ويأتي بعمرة ثم يقول أنا إنه متمتع فلا. وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن أهل مكة لا عمرة لهم ولا تصح منهم العمرة، لأن العمرة هي الزيارة، والزيارة لا بد أن تكون من مكان غير المزور، فلا بد أن يأتي بها من الحل. ولم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجل من اهل مكه يخرج الى الحل وياتي بعمره، الا قصه عائشه وقد عرفت ما فيها. طب وفي ايضا يقول: اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع واهللنا. قوله المهاجرون والانصار هذا من باب التوكيد الإجماعي على الإجماع، يعني المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله، والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروفات. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، يعني ساقه مقلدا إياه. والمهم السوق دون التقليد، بمعنى لو أنه ساق الهدي ولم يقلده فإنه يمتنع أن يحل، فإنه لا يحل حتى يبلغ هدي محله. وفي قوله حتى يبلغ هدي محله في هذا الحديث والذي قبله دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر أي حتى يبلغ الهدي محله وعليه فيحل إذا رمى وحلق وإن لم ينحر. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، سمى ذلك عشية التروية. أولا التروية، معنى التروية يعني تروية الماء، وكانوا في ذلك الوقت يتروون الماء من منابعه إلى منى من أجل شرب الحجاج، ويسمى هذا اليوم وهو اليوم الثامن للحجة يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، لأن الناس قارون في منى لا أحد ينفر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. هذه الأيام الخمسة كل واحد له سنة. طيب، وقول عشية التروية ظاهرها أنه أمرهم أن يحرموا بعد الزوال، لأن يعني العشية يكون بعد الزوال، والأمر ليس كذلك، فإن الناس يحرمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون إلى منى ويصلون فيها الظهر، لكن أطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال. طيب، يقول: أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.